كل هذه يتأكد أن الطبق فيها أفضل الأوقات هذه إيه؟ الأفضل. في حديث من الجامع بن شريح عن أبي قال سألت عائشة قلت يا أي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ فقالت السواك. ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصف في الأسنان لحديث سابقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يصوص فاه السواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والصفة. خلاص إلى الحديث أهو كان يسعى سلم عندما يدخل بيته يبدأ بالسواك يدخل فاه. المسألة الثالثة بما يكون طمأنونة وعند الوضوء وعند البيض من النوم وعند دخول راحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة. كل هذه الأوقات يحصل فيها استعمال السواك. الذي عنده سؤال يضع تحته ايه خاصة. عندما أقول لكم من يسأل يسأل. المسألة الثالثة بما يكون عن إنسان يتسوق ماذا؟ يسن أن يتسوق أن يكون التسوق بعوض رطب. يعني عوض رطب. مثل السواك كأننا طيب. لأنه لو يالش ناشف الشديد يتيقف فيه يتفتت فيه بالأخير السواك كده أنه تفتت ايه؟ تفتت أصبح داخل فمك متفتت قطع من الخشب قطع من الخشب يعني يقطع لو أنه يابسا يقطع داخل فمك. ولهذا يكون أحسن أن يكون راقب حتى إذا السواك لا ينزل منه هذه الشعيرات ولا يشح الفم. أما يكون راقب لا يشح الفم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتاك بعود أراض وله أن يتسوق بيده اليمنى أو اليسرى بأمر في هذا الوقت ممكن يفتاك باليمنى أو باليسرى. فإن لم يكن عنده عود يفتاك به حال وضوء أجزاه التسوق بأصبعه كما روى ذلك عليه النبي صالح في صفة طول النبي. ما هو ما عنده عود يفتاك به ممكن يده في حال الوضوء. المسألة الرابعة فوائد السواك ومن أهميها ما هو الحديث السابق أنه مطالب للفم في الدنيا مرضى الرب في الآخرة. فينبغي المسلم أن يتعاهد هذه السنة ويتركها لما فيها من فوائد عظيمة. قد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين هم لم يتسوقوا إما تكاسلا وإما جهلا وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركيز هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. قد تدخل قواعد أخرى للسواك منها أنه يكون الأسنان ويشد اللسة وينقي الصوت وينشط العبس. كل هذه فوائد أخبرها أنها إيه؟ مطهرة للفم في الدنيا مرضتها للرب في الإيه؟ وكل وقتها كده كل هذه فوائد للسواك وفوائد لكل شيء شرعه الله سبحانه. المثال الخامسة الأخيرة وتسمى أيضا خصال الفكر وذلك لأن فاعلها يتصل بالفطرة الذي فطر الله الناس عليه. شلون الفطرة يا اخوانا؟ تسمى ايضا خصال الفطرة وذلك لأن فاعلها يتصل بالفطرة الذي فطر الله الناس عليه واستحب له ليكونوا على احسن هيئة واكمل صورة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداث والختان وقص الشارع ركس الإبط وكثير مضح خمسة من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارع ركس الإبط وكثير مضح. هذه من الفطرة يعني ايه فطرة؟ الأشياء التي مفطرة عليها الإنسان الأشياء التي كل فطرة سليمة تحرض عليها. الإثمام عن الاستحداد هو حلق العانة وهي الشعر النابت حول الفرس وسمي ذلك استعمال حديث فيه وهو الموسي موسى اللي هو الموسي اللي هو الموسي يسميه موسى يسمونه الموسى في ذات زمان النظافة ويمكن إزالته بغير الحلق كان من ذات المصنعة. الشعر يقول على العامة الرجل أو المرأة هذا اللي هو حلو حول الفرس هذا يزال يزال بالموسي يزال ما كان يزال بالمنزلات من يعني مواد معينة تضع على عن مكان فتخرج الشعر. ثانيا الختان وهو ازاله الجلد الذي تغطي الحشفه حتى تبرز الحشفه وهذا في حق الذكر اما الانثى فقد لحمه زائده فوق الحلق الاش قبل ان قيل انها تشبه عرف الدين وصحيح انه واجب في حق الرجال سنه في حق النساء. والحكمه في ختان النساء تطويل الذكر من النزلات المحتقنه في القلفه وفوائد كثيرة كثيرة. أما المرأة قد يقلل من غلبتها أي شرك الشهوات. ختان الجلدة كما قلنا رأس الذكر يكون عليه جلدة، الختان بذلك هذه الجلدة التي تكون على رأس الذكر. أما المرأة الفتاة تكون في قطعة تحت ذلك فوق محارم علاج فوق الفرش تزال جزء منها حتى تقلل من شهوتها. أما الرجل أو الذكر عندما يزال الجلدة التي ما بين رأس الذكر والجلدة لو تبول فإن الجلد ممكن ينزل إيه؟ ما بين الجلدة ورأس الذكر. فالختان للذكر يكون للتصغير والطهارة، أما بالنسبة للمرأة الفتاة فالجلدة يقلل من شهوتها اللي هو اسمها غلمانها بالمكة عن شهوتها. وتطهير الذكر من الجلدة المحتقنة في الكلفة هذه كما قلت لكم بين رأس الذكر والجلدة. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للتولد لأنه أسرع الجلد وينشأ الصغير على أكمل حال. يحب أن يكون اليوم السابع أن يكون الختان في اليوم السابع هذا أفضل بالنسبة للذكر. أما بالنسبة للأنثى فإنه يكون الأنثى في وقت اللي هو المناسب لها يكون 10 أيام وهكذا حسب ما يكون طبيب أو أقل حتى لما يكون طبيب وحسب ما يكون في البيئة التي البيئة أصابتها. تمام؟ بالنسبة للفتاة البيئة التي فيها ممكن البيئة الحارة الفتاة تحتاج إليها بسن أقل من البيئة البارده. أيضا من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاءه والمبالغة في قصه بما في ذلك من التجمل والنظافة مخالفة الكفار. قص الشارب وإعفاءه والمبالغة في قصه يعني الشارب كما قلت لك هذا هكذا تنزل تقص كما تنزل أو تحفيه بمكنة لا تلغيه لا تحلفه ولكن ايه كما قلت لكم تبالغ في قصه تبالغ في ايه سواء من الحديث الصحيحة في الحبس على قص وإعفاء الجحر عند صحيحة في الحبس على قص الشارب وإعفاء الجحر إطلاق الجحر وإرسالها وإكرامها لما في بقاء الجحر من الجمال ومظهر نزوله. فانعكس كثير من الناس الأمر فصاروا يغسلون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونهم يعني ربي شاربه ويحلق لحاه. وهذا عكس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه مخالفة للسنة والأوامر الواردة وجب عفيها. من حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس الشوارب وأرخوا اللحى وخليفة المجوس جلس الشوارب يعني أحلقوا يعني قصروا الشوارب وأرخوا اللحى أدوك اللحى وخليفة المجوس لأنهم يفعلون عكس. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وسلم قال خليفة المشركين وأرخوا اللحى وأحلقوا الشوارب. فعلى المسلم أن يتبع بدل الهدي النبوي ويخالف الأعداء وتمين عن الشك والنساء. لأن أنت عندما تترك هذا الأمر والأمر يقتضي الوجوب. الأمر إيه؟ يقتضي الوجوب. فمن استجاب الأمر أخذ ثوابه. من ترك الأمر أخذ عقابه وإثمه يأثم في كل يوم كل ساعة كل دقيقة. هو إيه؟ هو بفضل. هو بيصلي يومين لأنه إيه حلقة إيه لحيته. فهذا مخالف طبعا حلقة لحيته هو مخالف هو إيه مخالف ولكن اللي بيصلي بيت لإعفاء إيه في لحية أطلاقه. هذا حديث ثالث يعني وليس حديث معنا بل فمن فعله فله خير ومن خالف فلا يؤمن إلا نفسه. تقليم الأظافر هو قصها بحيث لا تفرق حتى تطول والتقليم يحميها يجملها ويزيد أوساخ التركبة تحتها لأنك أنت لقصة أظافرك تركتها بتربي خلفها إيه أوساخ. أما لو أنت قصيت الوسط لا يكون فيه إيه أوساخ. وخلف هذه الفترة النبوية بعض المسلمين فصاروا يمسكون أظافرهم أو أظافر أسرع معين من أيديهم كل ذلك ما تنتهي الشيطان وتنقيط على الإنسان إن هو يتعامل نفسه يوم الجمعة مثلا ينظر في شعر عنته تحت إذنه في أظافره في شاربه وهكذا يعامل نفسه يعني يتعامل هذا بحيث أنه كل جمعة وأنت تغتسل تنظر في هذا حتى دائما تكون على خير لأن الحديث وقف تلاميذ صلى الله عليه وسلم 40 يوم يعني 40 يوم هذا من خالف هذا فبيكون خالف التوقيت مع أن ما يفعله ما قرأه صلى الله عليه وسلم يجعله رائحة طيبة ممكن تصلي خلفون الجوار واحد رائحة نجحة فهذا مال متوافق لكن الرائحة بعد من داخله لكسر الشعر على العانة لكسر الشعر على الإنف والصيف دخل فهذا يعني فأنت يعني تضايق وتؤذي المسلمين من هذه الرائحة فعلى الإنسان أن يتعامل هذه صوم تضايق نفس الإنف أي إزالة الشعر النابت فيه لو هو رائحة الإنف هذا هنا متحمس فيسن ذلك هذا الشعر بالنفس أو الحلق أو غيره إما ينتبه جالي هذا يكون صعب على بعض الناس أو بالحلق بالموس أو بالمزيل يضعه في ذلك النظافة وقاء وقطع الروائح الكريهة أيش تجمع مع موضوع هذا الشعر فهذا هو دين الحنيف أمران لهذه الخصال لما فيها من التجمل والتفخم والنظافة وأن يكون المسلم على أحسن حال مبتعد عن كثير الكفار والجهال مفتخرا بدينه مطيعا لربه مبتدعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر هذه الخصال الخمس يعني مع هذه الخصال هذه صنة الفطرة نسميها ايه؟ صنة الفطرة يعني الإنسان أن يكون دائما مع هذه السنة. وظهر هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم كذلك السواك من الأشياء الطاهرة كلها استنشاق الماء انك انت ما في طاقة تدخل الماء في انفك وترجعها هذا ايضا يرضى في الانف والمضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الاصابع يعني تغسل هذه لو في في اي عقد من هذه العقد هنا او من هنا في اليد او في الرجل او ما تحت لحم البطن كل هذه الاماكن لو فيها قدرات توظفها سدود أصابع يشمع فيها الوسك والاستنجاء وذلك حديث عائشة قال رسول صلى الله عليه وسلم 10 من الفطر قص الشاي وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل الأسواك وغسل البراج وغسل الإبر وحط العلم وقصات الماء يعني استنجاء يعني استنجاء أي راح يستنجي لكن لا يستنجي الإنسان كلما أراد يتوضا يستنجي لكن الاستنجاء هذا يكون لو أنت دخلت فتوضا البراج لكن بعض الناس يدخل الحمام يستنجي فهو يستنجي ليه؟ هل انت تبورست؟ لا تبورست لو ليه؟ يظن ان الاستنجاء شيء من الوضوء شيء يعني لابد ان قبل الوضوء نعم الا ان تكون المضمضة ايضا خلاص هكذا يا اخوانا هذه هي من سنة الفطرة